بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 19، وهي قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذه الآية بدأت بكلمة إن تستفتحوا، ولا يغيب عن أذهاننا جميعاً أن الكلمات في اللغة تبدأ بالمعاني المادية، ثم تتطور إلى المعاني النفسية. كيف؟ الحقد انحباس المطر، ثم أصبح الحقد شعوراً مؤلماً يعتمل في النفس. الفتح فتح باب، فتح سجن، إطلاق سراح المساجين. أما الفتح بالمعنى الآخر المعنوي يعني الحسم، في خلاف بين فئتين، الله عز وجل يفتح بينهما أي يحسم بينهما. أحيانا يكون في طلاق، مين الظالم؟ ما بنعرف. المظلوم يوفق، الله حسم. في معركة، الله نصر هذه الفئة. فدائماً الله عز وجل يحسم ما بين خلقه من خلافات. كل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فالله عز وجل قال: إن تستفتحوا، إن طلبتم من الله الحسم أن تتضح الحقائق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام على حق، استفتحوا الله عز وجل. فلما انتصروا في بدر وفي الخندق، ولما فتح النبي مكة المكرمة ودان له أهلها، الله حسم الأمر. ونحن إذا كنا مع الله يفتح لنا، يعني يحسم خلافاتنا مع أعدائنا. أما قضية عالقة من 40 سنة، 50 سنة، قالوا الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. لأن الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، حق واحد، مستحيل أن يكون حرب بين حقين، بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، انتهى الأمر. لكن بين باطلين لا تنتهي. لذلك قالوا هناك نصر استحقاقي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وفي نصر آخر نصر تفضلي. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا نصر تفضلي. أحياناً نسأل الله نصراً تفضلياً إن كنا لا نستحق النصر الاستحقاقي. وفي نصر كوني، فئتان شردتا عن الله، يلي عنده أسلحة مداها المجدي أطول بينتصر، يلي عنده أسلحة دقة الإصابة بها متناهية ينتصر، يلي عنده أقمار صناعية ينتصر، يلي عنده 30 حليف على الحق والباطل ينتصر. في تحالفات دولية، في أقمار صناعية، في أموال طائلة، في إعلام خطير. فإذا كان الطرفان المتحاربان شاردين عن الله، الأقوى ينتصر. هذا اسمه نصر كوني. صار في نصر استحقاقي ونصر تفضلي ونصر كوني. وإذا جاءت شظية فقتلت مسلماً صحت عقيدته وتوحيده وأدى عباداته، هذا منتصر، نصر مبدئي. صار في نصر استحقاقي، نصر تفضلي، نصر كوني، نصر مبدئي. لذلك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا، يعني يا كفار قريش، وإن تنتهوا فهو خير لكم. كأن في هذه الآية وعيد للكفار، إذا أدركتم أن هذا نبي كريم وأن الله معه، وإذا كان الله معه فمن عليه، وكففتم عن محاربته فهو خير لكم. وإن تعودوا نعود، إن تعودوا إلى محاربته نعود إلى نصره. يعني أعظم إنجاز لك أن يكون الله معك، الله عز وجل مع كل خلقه، قال وهو معكم أينما كنتم. أما إذا قال إن الله مع المؤمنين، هذه معية خاصة، أي معهم بالنصر والحفظ والتأييد والدعم. وإن تعودوا إلى حربهم نعود إلى نصرهم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت، وكأي من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني العدو أحياناً يعتد بقوته، يعتد بأسلحته، يعتد بخبراته، يعتد بأقماره الصناعية. يعني كلمة دقيقة، دقيقة جداً، الله عز وجل يقول ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بعد آيتين فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أما أن تحل مشكلات المسلمين في الأرض بكلمتين في القرآن هذا واقع. دققوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا، الصبر مع المعصية ما بعدهما إلا القبر، أما الصبر مع الطاعة بعدهما النصر. إن أردتم النصر اصبروا واتقوا. هذا ملخص الملخص. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. لذلك أشقى الناس من وقف في خندق معاد للمؤمنين. الآية الكريمة إن تتوبا إلى الله، امرأتان حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، الآن دقيق، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما معنى الآية؟ يعني أنت حينما تحارب مؤمناً هل تعلم من وراءه؟ أيام بتخاف من طفل صغير لكن وراءه أب كبير، بتخاف من دولة صغيرة لكن وراء دولة كبيرة، بتخاف من موظف وراء الدولة كلها. فالإنسان كلما نما عقله عرف من وراء خصمه. فأسعد إنسان من وقف في خندق مع أهل الحق، وأشقى إنسان من وقف في خندق معاد لأهل الحق. يعني الذين كانوا من سادة قريش وزعماء قريش، الأغنياء، الأقوياء، الوجهاء، العظماء، والمؤمنون كانوا ضعفاء، مضطهدين، فقراء، بالنهاية زعماء قريش أين هم؟ تقول سيدنا أبو جهل، تحكي الكلام شيء أنت؟ مستحيل. تقول سيدنا الصديق، سيدنا عمر، وأبو جهل لعنه الله. طبعاً انحرف الحق. لذلك أكبر إنجاز لك أن تكون مع المؤمنين، وأكبر خطأ ترتكبه أن تكون في صف يعادي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ومع الآية العشرين، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قلت كثيراً أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس عامة بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويخاطب الذين آمنوا لأنهم آمنوا بالله، آمنوا به موجوداً وواحداً وكاملاً، آمنوا به بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمنوا بحكمته ورحمته وعلمه وقدرته. لهذه الأسباب كلها هم يخاطبون خطاباً خاصاً، يخاطبون بفروع الدين. وأي أخ كريم مؤمن يتلو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فلا يشعر أن هذا الكلام موجه إليه، ففي إيمانه شك. ما لم تشعر حينما تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أن هذا الخطاب إليك، ففي الإيمان خلل. يعني بلاغ عام إلى كل الأطباء في القطر، وأنت طبيب، وفي قرار حاسم إيجابي أو سلبي، فإن لم يخطر في بالك أنك معني بهذا الخطاب فأنت قطعاً لست طبيباً، قطعاً. فحينما تستمع إلى بلاغ موجه إلى كل الأطباء أنه ما لم ينل الطبيب ترخيصاً بمزاولة المهنة لأول العام فلا يسمح له بفتح العيادة، وأنت طبيب، هذا قرار مصيري، تتعلق سلامتك واستمرارك بتنفيذ هذا البلاغ، فإن لم يكن يعنيك هذا القرار فأنت قطعاً لست طبيباً، ما دام ممنوع تفتح العيادة إلا بترخيص جديد، وأنت طبيب ورزقك من هذه الحرفة، تقول أنا ما لي علاقة. لذلك مقياس خطير حينما تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، علامة إيمانك أنك معني بهذا الخطاب. حتى بعضهم قال: إذا أردت أن تحدث الله فادعه، يا ربي لك الحمد، يا ربي وفقني، يا ربي انصرني، يا ربي اهدني واهد بي. وإذا أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، الله عز وجل يقول لك: يا أيها الذين آمنوا. وأنت في الصلاة قد لا تنتبه، بعد أن تركع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، الله يسمعك الآن، فخاطبه، اشكره، ادعه. لذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أيها الإخوة، أطيعوا الله في كليات الدين التي تجدونها في القرآن الكريم، أطيعوا الله في كليات الدين التي تجدونها في القرآن الكريم، وأطيعوا رسوله في تفاصيل الدين التي تجدونها في سنته المطهرة. فأنت ينبغي أن تطيع الله في قرآنه، وأن تطيع النبي فيما صح من سنته. والقرآن وحي متلو، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي غير متلو. أيها الإخوة، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. طبعاً أطيعوا الله ورسوله يعني قد يتبادر إلى أحدكم ولا تولوا عنهما. قال ولا تولوا عنه، لأنك لا تستطيع أن تتولى عن الله. حياتك بيده، وقيامك بيده، وسمعك بيده، وبصرك بيده، وقلبك بيده، وأجهزتك بيده، ودسامات قلبك بيده، والشريان التاجي بيده، وزوجتك بيده، وأولادك بيده، والأقوياء بيده، والطغاة بيده، ومن دونك بيده، ومن حولك بيده، والرزق بيده، والسعادة بيده. ما قال ولا تتولوا عنهما، لأنك لن تستطيع أن تتولى عن الله عز وجل، لكن بطولتك أن تكون عبد الله، عبد إحسان لا عبد امتحان. هناك من هو عبد لله، عبد شكر، وفي عبد قهر. ما معنى عبد قهر؟ مهما تكن عظيماً، مهما تكن قوياً، مهما تكن متفوقاً، مهما تكن متمكناً، قوتك وتمكنك وهيمنتك منوطة بسيولة دمك. والله أحياناً تتجمد قطرة من الدم لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، في أحد فروع أوعية الدماغ، بمكان شلل، بمكان فقد بصر، بمكان عمى، خسرة في الدماغ لها مضاعفات تنهد لها الجبال. وقد يكون ملكاً، خسرة في الدماغ، أصيب بالشلل، انتهى، انتهى بثانية، بقي شكلاً 10 سنوات إلى أن توفاه الله، ملك بيكون. فبطولتك أن تكون عبد شكر لا عبد قهر. أما كل البشر عبيد قهر، ما في إنسان إلا في قبضة الله. بأي لحظة، ماذا قال النبي الكريم في دعائه؟ اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فجأة، بثانية، فقدت كل شيء. لو فرضنا صار خلل عقلي، صاحب البيت هو الذي اشترى هذا البيت، هو الذي زينه، هو الذي اختار الأساس، هو الذي ينفق عليه، هو له المكان الكبرى، فإذا اختل عقله أقرب الناس إليه زوجته تتوسط كي يكون له محل في مستشفى المجانين. كل قيامك بالله عز وجل، قيامك بالله، مكانتك بالله، رزقك بالله، دخلك بالله، هيمنتك بالله، قوة تأثيرك بالله، أنت حينما تعلم أنك بيد الله، من أدق أدعية النبي الكريم: اللهم أنا بك قائم بك وإليك، وأنت هدفي، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اللهم أنا قائم بك وإليك. هذا المعنى التوحيدي، هذا الشعور أنك في قبضة الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأنك إذا عرفته سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة، وأنك إذا نسيته بثانية تفقد كل شيء. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله في قرآنه، في كليات الدين، والرسول فيما صح من سنته في تفاصيل الدين، ولا تولوا عنه. على من تعود؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ولا تولوا عنهما، لأنك مستحيل أن تتولى عن الله عز وجل. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني الله عز وجل هداك بالكون، هداك بالقرآن، هداك بالنبي العدنان، هداك بالدعاة إلى الله. الله عز وجل أسمعك الحق، لكن الله جل جلاله كأنه يريد أن يقول لنا أن الذي يسمع الحق هو الذي يطبقه فقط، أما الذي يسمع ولا يفعل كأنه ما سمع. أنا مثل أذكره كثيراً، سامحوني. قلت لإنسان على كتفه عقرب كبيرة، قلت له على كتفك عقرب، شوف، بقي هادئاً، التفت نحوك وابتسم، قال لك شكراً لك على هذه الملاحظة وأتمنى أن أرد لك الجميل. هل فهم ما قلت له؟ إطلاقاً ما سمع شيئاً. لو أنه فهم لصرخ وقفز وخلع معطفه فجأة. عم تقول له عقرب على كتفك، يقول لك شكراً على هذه الملاحظة، أنا شاكر لك، ما فهم شيئاً. فالذي يسمع عند الله هو الذي يطبق. ودققوا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني درس سمعته، إن ما طبقته ما سمعته، لم تسمع شيئاً. وصدقوا ولا أبالغ، القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار في كل مكان، ولأن المسلمين مقيمون على المعاصي والآثام والله ما سمعوا شيئاً. يعني مرة اعترضني إنسان، دعاني إلى محله التجاري في أحد أسواق دمشق، قال لي خطب ابنتي شاب، قال لي وسيم ويملك معمل باسمه، وأنا أرى أنه فرصة نادرة لا تعوض، لكن رقة في دينه، ما في دين يعني، فما تقول؟ هو مقتنع 100%، لكن يحتاج إلى غطاء ديني، بده شيخ، قال له ما شاء الله لا توقف. قلت له إذا قال الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولما تنتهي من قراءة هذه الآية تغلق المصحف وتقول صدق الله العظيم. فإن زوجت ابنتك هذا الإنسان فأنت لم تصدق ربك العظيم، أنت ما صدقته. طبعاً زوجوا إياها، وبعد 17 يوماً من العرس طلقها. كان بمكان بمصيف، فتح باب السيارة وركلها برجله وعاد إلى الشام، لأنه ما صدق قول الله عز وجل. والله أعرف إنسان يملك محل تجاري 3 واجهات بثلاث واجهات، وتحته مستودع بحجم المحل، وفوقه مكتب استيراد بحجم المحل، وله بيت 400 متر في البناء نفسه. أخذ قرض ربوي، باع المحل وباع البيت وباع المستودع وباع المكتب، واشتغل تاجر شرطة. الله قال يمحق الله الربا. يجب أن تصدق. العالم كله انبطح أمام انهيار النظام المالي، لأن النظام المالي اعتمد على الربا، واعتمد على المتاجرة بالقيمة لا بالسلعة، واعتمد على بيع الدين، 3 محرمات عنا. نظام عالمي حقق أرباح فلكية، يعني برميل النفط من 50 ل 150 صار، المواد الأولية ارتفعت 10 أمثال، يعني العالم كاد يرقص من النمو التجاري. فجأة خسر العالم 25 تريليون دولار، يعني ما في إنسان إلا راح نص ماله، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كل بطولتك أن تصدق الله فيما يقول، فإن لم تصدق لا بد من أن تصدق بعد فوات الأوان. صدق قبل فوات الأوان، ابتعد عن الحرام. أيها الإخوة الكرام، الآن فكرة جديدة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله عين طاعة رسوله، وإرضاء الله عين إرضاء رسول الله، وإرضاء رسول الله عين إرضاء الله. الآية الكريمة: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. حكماً. شيء آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت ما لك مخير، ينبغي أن تطيع الله ورسوله، أن تطيع الله في كليات الدين وهي في القرآن الكريم، يعني أقيموا الصلاة. أما كم ركعة، السنة القبلية، البعدية، الركوع، السجود، تفصيلاتها تأتي في السنة. وآتوا الزكاة، الزكاة، الأنصبة، ومصارف الزكاة، طريقة دفع الزكاة عيناً أو نقداً، هي في السنة. كأن القرآن مجمل والسنة تفصيلية. وحينما تقرأ قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة السنة، لكن في القرآن قطعي الثبوت، أما آياته بعضها قطعية الدلالة وبعضها ظنية الدلالة، أما الحديث فبعضه قطعي الثبوت وبعضه ظني الثبوت، الأحاديث الضعيفة، وبعضه موضوع. فأنا أقول دائماً: أطيعوا الله في قرآنه، وأطيعوا الرسول فيما صح من سنته. بالحديث في حديث موضوع، في حديث صحيح، في حديث متواتر، فنحن في الأحاديث فيما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة، الآية الكريمة: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن، قد يقول أحدكم أحق أن يرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوهما، هكذا اللغة. أما القرآن: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ضمير غائب المفرد. استنبط العلماء أن إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، وأن إرضاء الله عين إرضاء رسول الله. أخواننا الكرام، هناك فكرة دقيقة، أن الله بالمرصاد، أن الله رقيب، فلو أن مظلوماً ظلم والمظلوم سامح الظالم لا بد من حق عام، الله موجود وسيحاسب لو سامحته، هناك تأديب من الله، فأنت علاقتك مع الله. يعني أحياناً واحد يتمكن بذكاء شديد أن يستصدر فتوى من إنسان، من عالم جليل، لكن بحسب العرض الذكي كأنه يستنطقه بفتوى لصالحه، ويظن أنه ذكي جداً، وأنه بهذه الفتوى فعل ما يشاء دون أن يحاسبه الله عز وجل، وهو غبي جداً. لو أنك انتزعت من فم رسول الله، من فم رسول الله المعصوم سيد الأنبياء والمرسلين، لو انتزعت من فمه فتوى ولست محقاً بها لا تنجو من عذاب الله، لقول النبي الكريم: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. العلاقة مع الله وحده. لو أخوك سامحك، لو كان ضعيف وما قدر يطالبك، أو لو أوهمته وصدقك، هناك حساب مع العليم. مع الرحيم، مع الحكيم، مع الغني، مع القدير. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الآن الله عز وجل أمر الأنبياء أن يبلغوا الناس شفاهاً. هلأ في إنترنت، في إيميل، في كتاب، في نشرة، في أخبار، لكن الأصل في التبليغ أن يكون شفهياً، هذا الأصل. لذلك الأنبياء أبلغوا أقوامهم إبلاغاً شفهياً، هذا الشفه يكتب وينقل، أما الأصل في التبليغ أن تبلغه شفهياً، لكن هذا الذي أبلغه النبي كتب وأصبح محفوظاً. لذلك قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. والله هناك يعني تفسيرات لهذه الآية لطيفة، من تفسيراتها أن العقل هو الرسول، العقل كاف لمعرفة الله. أحياناً تركب طائرة أحدث موديل تقل 400 راكب، تطير بسرعة 1000 كيلومتر على ارتفاع 40,000 قدم، فيها مقاعد وسيرة، جو مريح، كل شيء متوافر في هذه الطائرة. هل تصدق أن انفجاراً تم في بعض مستودعات المعادن فكانت هذه الطائرة؟ تصدق أنت؟ في شيء 10,000 مهندس و10,000 مصمم، وفي أكثر من 200,000 جهة تصنع جزئيات الطائرة. يعني بتصدق طائرة صنعت وحدها؟ هو الطائرة أمام أي شيء الله خلقه لا شيء. مرة عندي موسوعة علمية من أرقى الموسوعات مترجمة، في بحث الطيور مكتوب فوق: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطير. الطير أحياناً يطير 86 ساعة بلا توقف، 86 ساعة بلا توقف. عنده نظام تبريد عجيب، يعني الهواء البارد يصل إلى كل أنحاء جسمه، العضلات المستمرة بالعمل تزداد حرارتها، لا بد من تبريد. تصميم الطائر مذهل: إن أرقى طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر. فلذلك لا بد من أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لو فكرنا في هذا الكون لعرفنا الواحد الديان. فالعقل كافي لمعرفة الله، والفطرة كافية لمعرفة الخطأ. يعني واحد يسكن مع أمه ومضى أسبوع لم يأكل شيئاً، ثم أصاب طعاماً نفيساً فأكله وحده وبقيت أمه جائعة، هذا الإنسان ألا يعرف بفطرته أنه أخطأ؟ يحتاج إلى معلم، إلى مرشد، بالفطرة يكشف الخطأ. والدليل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فنحن نقول الإنسان إذا لم تبلغه الرسالات يحاسب على عقله الذي يكفيه لمعرفة الله، ويحاسب على فطرته التي تكفيه لمعرفة خطئه، ولكنه معفى من تفاصيل الشريعة. يحاسب على عقله الذي يكفيه لمعرفة الله، ويحاسب على فطرته التي تكفيه لمعرفة خطئه، ولكنه معفى من تفاصيل الشريعة. هذا اجتهاد، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون صواباً. إذاً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هلا أية آية تقرأها وتخالفها أنت لم تقرأها، أية آية سمعتها وأنت تخالفها أنت لم تسمعها. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني بربكم مسلمون 1.5 مليار مسلم، يعني هل ترى في أعمالهم ما يؤكد أنهم مؤمنون باليوم الآخر؟ أبداً. إذا في 70,000 دعوة كيدية بقصر العدل، اغتصاب بيت، اغتصاب شركة، إذا واحد يريد أن يأكل المال الحرام، يريد أن يأخذ ما ليس له، هذا مؤمن بالحساب؟ مستحيل، وألف ألف مستحيل. لذلك قرن الله الإيمان بالله باليوم الآخر. المؤمن الصادق يسأل نفسه بكل دقيقة، ماذا أقول لله عز وجل يوم القيامة لو سألني لما طلقتها؟ لما أخرجت شريكك من الشركة؟ بعد أن أخذت خبرته وأكدت له أنك معه إلى الأبد، فلما أخذت خبرته والمال مالك طردته أو ضايقته حتى انسحب من الشركة، الله كبير. والله يا أخوان ما لم تؤدي ما عليك فلا قيمة لإيمانك، ما لم تؤدي ما عليك فلا قيمة لعباداتك، ما لم تؤدي ما عليك فلا قيمة لعقيدتك، شيء خطير. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أليس هناك غش في حياة المسلمين في بيعهم وشرائهم؟ هذا الذي يغش المسلمين يصلي، ما قيمة صلاته؟ عم تضع مادة مبيضة لكنها مسرطنة من أجل أن يزداد ربحك، إذاً أنت ألغيت عباداتك جميعها. أخواننا الكرام، على موضوع التبليغ في مقولة رائعة جداً، وهي حينما تدعو إلى الله بمضمون هزيل، مضمون سطحي، بقصص، بمنامات، بكرامات، وبلا أسلوب علمي ولا تربوي، المدعو بهذه الطريقة لا يكون عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من الدين على من دعاه بهذه الطريقة. فأنت إذا بلغت هذا الدين ينبغي أن تبلغه بمضمون عميق وتفسير دقيق وتحليل مقنع وبأدلة قوية نصية وعلمية وبأسلوب تربوي، حتى يعد هذا الذي تلقى منك هذه الدعوة مبلغاً عند الله. يقول لك أنا هكذا نشأت من أب غير مسلم، ما ذنبي؟ كم ابن كره حرفة أبيه واختار حرفة ثانية؟ يعني لو فرضنا سوف يسمح ببيع الوقود بربع السعر ولكن عن طريق بطاقة خاصة مثلاً، وبلاغ أذيع، بيبقى مواطن لا يبحث عن هذه البطاقة؟ يعني السعر الحر 4 أمثال والسعر المخفض للربع، لكن يحتاج إلى معاملة، إلى بطاقة معينة وإلى دفتر إلى آخره وقسائم، بيبقى مواطن واحد لا يبحث عن هذه البطاقة؟ ليش بشؤون دنياك يقظ وحذر؟ عندك بيت تملكه تريد بيعه، خرجت من البيت رأيت في وجهك تاجر بيوت، قال لك هذا ثمنه 3 ملايين، بتبيعه رأساً؟ بتسأل 50 دلال؟ ليش بأمور دنياك دقيق؟ بتحقق، بتسأل،